بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من الظلمة، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. البدء بالمبتاع إن تشاكسا، أيهما يبدأ بالدفع رسا. قال عن إذا تنازع البائع والمشتري أيهم يا الله يدفعه الأول؟ قال البائع ادفع لي الثمن. قالها للمشتري، قال ادفع لي ثمن السلعة نعطيك السلعة. وقال المشتري ادفع لي السلعة نعطيك الثمن. هيك الساعة المبتاع اللي هو المشتري واجب عليه هو الأول يبدأ بالدفع، يدفع للمشتري ثمنه ويدفع له البائع بعد ذلك السلعة. لكن معناه هو البدء بالمبتاع واجب إن تشاكسا تنازعا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون تنازعا أيهما يبدأ بالدفع رسا، معناها ثبت، ثبت البدء بالمبتاع، معناها البدء بالمشتري هو الأول يا الله يدفع. ومشتر ومشرك ومولي ومسلف لم يطلبوا بالكيل. قال عن هذا وحدين هون ما فيهم اللي مطالب بالكيل، الكيل على غيره يوخ منهما. مشتري، المشتري القاج يشري كيلوات من الأرز، الكيل على البائع. ومشرك من اشرك غيره، الكيل ليس على المشرك. القاج اشترى مكيلة من الأرز وقال له واحد شركني معاك، عدلني شريكة نفس الثمن شاري به، شركني أنا به، دخلني معاك فيه. قال له نعم بالنص. قال له شركتك بالنص. الكيل على طالب الشركة ليس على المشرك. ومولي التولية، القاج اشترى 50 كيلا من الأرز مثلا، جاء واحد وقالوا والي هذه بما اشتريتها به، واشتراها ب5000 مثلا، وطلب منه شخص أنه يوالي هذا ب5000، هذا جائز. قال الشيخ علي وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز. هذه كيل، هذه 50 كيل لا على هذا اللي طلب التولية، على هذا التالي اللي طلب عنها تولاله. ومسلف القاج السلف من عند حد، شخص سلف من عند حد، ذاك الكيل على المقتل، لهذا اللي دار السلب. القاج رب حانود وقالوا اسلبني 20 كيل من الأرز، الكيل على من طلب السلب. السلف والبيع عام واحد، هو السلف لا يرد الأرز من نفسه، قال ما عنده أرز لا يرد الأرز. لم يطلبوا بالكيل، هذا ما مطالبين الكيل، بل كيل البائع لقوله تعالى فأوفي لنا الكيل، والآخرون لأن قومهم فعلوا معروفا، أو الآخرين كاملين كلهم عد المعروف لا عليه الكيل. لمشتر غلته ذي استحقاقي أو عيبي أو فساد أو إملاقي. قال عن من اشترى مبيعا فاستغله، أنا حصلت منه غلة، وجاء شخص استحقه بالشهود، قبض منه بالشهود، ذاك يفوز بالغلة، الغلة تبقى للمشتري، ما يقبضها المستحق ولا ترجع للبائع. هذا مثاله، هو القاج شردها من أي فات شراها وشهرها يكريها، جاء واحد وجاب الشهود عنها له أنها ما هي للبائع، وأخذها بالشهود من المشتري، غلتها ذاك اللي حصل من الفضة منها يبقى للمشتري، يفوز به المشتري. معناها لمشترين غلته ذي استحقاق، معناها صاحب استحقاق، هي الدار اللي استحقت. أو عيب، والله سلعة تعيبت أردها بالعيب، القاج اشترى سلعة واستغلها واطلع على عيب بها بعد الاستغلال، لكن اللي حصل منها من الغلة يفوز به المشتري، ما يرد البيع. مثلا القاج اشترى سيارة أجرة واستغلها أياما وحصل منها مال، واطلع على عيب بالسيارة بعد ذلك وردها عنه للبيع، هذا المال يبقى للمشتري، يفوز به المشتري لأن الضمانة منه زمن استغلالها ومنع عليه التوافي له النماء، حد منه الضمان للغلة. الخراج بالضمان أصل، أو فساد في ذاك من اشترى مثلا سيارة شراء فاسد استغلها أياما واطلعنا على البيع عنها فاسدة وفسخت، ورد السيارة للبائع، ذيك الغلة اللي حصلت من ذيك السيارة ذيك الفضة اللي حصلت من ذيك السيارة ذوك الأيام تبقى للمشتري إلا إذا كان ضامن السيارة. أو إملاق أي فلس. كذلك من اشترى سلعة واستغلها, اشترى سلعة مثلا بالدين واستغلها حفو ليس, فأخذ البائع سلعته تبقى الغلة للمفلس مثالته. أرجع سلعة بقرات شوي بالدين وكان يبيع لبن هذه البقرات, ثم هو ليس المشتري هذا اللي بايع اللي هو صاحب البقرات اللي بايعها عاطي الشريعة أنه يقبض بقراته إذا ما زالت موجودة يقبضها من المشتري المفلس. الشيخ خليل يقول وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه, ما زال هو لا يقول لك ملي وللغريم أن يرد عينا مبيعه من المفلسين. هذه الغلة المال اللي حصل من بيع لبن البقرات عند المشتري المفلس ذاك يبقى للمفلس. أو إملاقي معناه فلس. الفائزون بغلة هم خمسة لا يطلبون بها على الإطلاق, من رد في عيب وبيع فاسد وبشفعة فلس مع استحقاق. الأولان لسهوها فازا بها والجذب في فلس ويبسي الباقي. الفائزون بغلة هم خمسة كلمة لمعنى الأبيات لا يطلبون بها على الإطلاق يفوزوا بالغلة ما هم مطالبين بها, من رد فيه بيعين من رد فيه عيب حد رد بالعيب, من رد بالعيب الشخص إذا رد بالعيب يفوز بالغلة كما قلت. وكذلك في البيع الفاسد بشفعة الشفعة القاجة المشتري يفوز بالغلة إذا أخذ الشفيع بالشفعة, إذا له اثنين بينهم دار وباع أحدهما نصيبه للمشتري والمشتري كلا نصيب الدار واستغلوا أخذ منه غلة أخذ منه مال, وحضر مثلا ذاك المالك النص الآخر ما كان مثلا وحضر وأخذ بالشفعة معناها قبض ذاك النص الآخر من المشتري أعطيته الشريعة ليقلعوا من المشتري يعطيه ذاك اللي زقد فيه قبضه منه أعطاه ذاك اللي زقد فيه أعطيته له الشريعة ياك خرج عنه ضرر الشركة. العادة ذاك المشتري هات استغل ذاك النص يقول غلة تبقى له فلسين فلس مالي فسرته الاستحقاق فسرته. الأولان اللي زهوها فازا بها اللي هو من رد بالعيب الله البيع الفاسدي يفوز بالثمرة العات اللي أزهت أنها طابت عات جائز بها. الجذو في فلسين مفلس يفوز بها لا العات جذها قطعها حات الغلة ثمرة يبس الباقي ذوك الغلين يفوز بها لا العات يعت ثمرة يبست عنده. فصل في العيب, لمن على عيب بما اشترى ظهر نقصان الثمان نقصا معتبر. فسق بلا شيء نوي الفسق فإن يفسخ فعدل ثمن فتقم. هذا الرد بالعيب الأصل فيه نهي الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت. عاد حد لا يبيع سلعة فيها عيب ناقص ثمنها والله تكرهه النفس واجب عليه يبين ذاك العيب, وكذلك واجب على من حضر البيع إذا أرأى البائع يكتم العيب أنه يبين للمشتري وحاضر لبائع وكتما عيبا لما باع عليه حتما تبين ذا العيب لنصح المشتري وذا بنقله اللوام عدري. هذا شواهد لمن على عيب بما اشترى ظهر ناقصا الثمن نقصا معتبر. إله بال قال عن رجاج اشتري سلعة وجد بها عيبا ناقص الثمن نقص معتبر لك جاز له أن يمسكها بلا شيء ولا أن يعطى له الأرش ولا شيء، وجاز له أن يردها. ويجب على البائع يردها عنه. أنا أقسم معتبر الصديق أيضا اللي فيها تفصيل العاد العقار العاد عيب القليل كيف صدع جدار لقى يشري دار الحقها هي حيط مصدوع لا مجرد حيط من تحويشته والله شيء مصدوع ذاك الله حيط من هي ذاك ما يرد به. قال خليل إلا أن يكون واجهتها عيب قل بدال كيف صدع الجدار ذاك ما يرتد به إلا أن يكون واجهتها يكون العاد في زرها ذاك المتوالي الشارع. والعاد العروض وذاك يرد بالعيب العاد ناقص العشر عند ابن رشدي العاد ينقص عشر القيمة ذاك يرد بها عند ابن رشدي ذاك معناها لمن على عيب لمن عثر على عيب بما اشترى معناها بالسلعة التي اشترى ذاك العيب ناقص الثمن ناقص معتبر أنا كيف ناقص عشر ثمن السلعة الله قيمتها مثلا عند ابن رشدين مسكون بلا شيء شاء يكد السلعة يمسكها عنده تو ولا يجبر أرش العيب معناها ذاك اللي مقابل ذاك النقص هو الفسخ ولا يبغى يفسخ عنه البيع هو خياره ما في ضرر. فإن يفسخ فعدل ثمن فاتق من أيوة إذا فسخ البيع إلعات الأشياء موجودة الثمن والمثمن موجودين البائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ثمنه إلعاد مثلا فات الثمن فات في الساعة يرد البائع قيمته من باع شاة بثوب طلع المشتري على أن الشاة عن فيها عيب وردها للبائع رد الشاب العيب للبائع أيوة ذا هو الثوب اللي هو ثمن الشاء فات عند البائع لحق الحال فات عند البائع هيك الساعة البائع يرد قيمة الثوب للمشتري يرد قيمة الثوب للمشتري ذاك معناها ذا إن يفسخ فعدل ثمن معناها فقيمة ثمن قيمة الثوب مثلا للثمن اللي مثلت به فاتق من جدير أنه يخرج يسوى الثوب فات عند البائع بحوالة سوق فأعلام المفوتات كيف البيع والله الهبة الله. قال محمد مولود عن هذا الحكم ذكره البناني في باب الاستحقاق وفي مقتنص الشوارد أنه يرد بعدما وهب عن الثوب أنه يرتد يعمله فات بالهبة. وإن يكون أحد مبتاعين كذا على أحد بائعين وإن يكون قال لك واجد العيب أحد مبتاعين اثنين الشراء والسلعة فإذا بها عيب يجد واحد منهم يردها يرد نصيبه دون الآخر مبتاعين معناها اثنين شاري فله رد دون صاحبه كذا على أحد بائعين كذلك شخص اشترى من بائعين اثنين ووجد عيبا بالمبيع جاز له أن يرد نصيب أحدهما أنه يقد يرد نصيب واحد منهم ويتمسك من نصيب الأخر هذه دار بين اثنين وباعوها لي أنا وطلعت على عيب في الدار قد أرد نصيب واحد منهم والثاني ما أرد نصيب ومعناها كذا يجوز الرد على أحد بائعين. قال المازري وتعد صفقتهما صفقتين وهذا اللي ذكرته عند أول البيت وإن يكون أحد مبتاعين إن أنا اثنين اشتروا سلعة في بلد وجبروا فيها عيب يعني قد يرد واحد منهم دون الآخر ولو أبى البائع إلى قال البائع لا أقبل إلا جميع السلعة المشهور أن يقدر يرد واحد دون الآخر وهذا هو قول مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه بعد أن قال قبله إنما لهما الرد معا أو التمسك معا وكلاهما في المدونة لهما هذه الأقوال الاثنين. وهذا بناء على تقدير تعدد الشراء بتعدد المشتري عنهم صفقتين حسب تعدد المشتري. والشرط كالعيب قال والشرط ولو بوصف البائع كالعيب إذا شرط المشتري شرطا في المبيع قال المشتري شرط أن تكون هذه الشاة غزيرة اللبن شرط على أن هذه الشاة تعود غزيرة اللبن منين اشتراها حقها قليلة اللبن هذا يقدر له لكن العيب اللي مشروط فالمعنى دي العيب باطل اللي يوجد فيه سواء وقع الشرط من المشتري قال والله أو وقع بوصف البائع وصف البائع فيها ذكر فيها وصفا فلم يجده المشتري ما لحب به قال البائع أبيع لك شاة غزيرة اللبن من يقبضها المشتري حقها قليلة اللبن أما للمشتري له الرد. إذن عن الشرط إذا لم يوجد في المبيع سواء شرطه المشتري أو سواء وقع بوصف البائع دون شرط المشتري لكن يرد به لا يعود كيف العيب العيب يرتد به اشتراط العادة وجد بها عيبا. وفي العيب يروعي عرهم كما عز الإمام الألمعي محمد قال عن العيب يخلص فيه العرف ما يراه الناس عيبا فهو عيب الشيء في عرف الناس أنه عيب إذا وجده المشتري بالمبيع ذاك قد يرد عنه المبيع لا يخلص العرف طول. هذا قالوا عزاه الإمام الألمعي أي الذكي المتوقد الذهني حنط بابه للعبيد عزاه للباجي وابن عرفته وعزاه لابن عرفته وعزاه لابن بشير فاك معناه في العيب رعي عرف كما عزى الإمام الألمعي محمد للباجي وابن عرفة وابن بشير الشيوخ العرفة عرفة بعض العلم ومعرفته جمع عارفين وما هذا كاملين قالوا عن العيب ينبني على العرف عن ما يراه الناس عيبا فهو عيب. هذا وفي المعيار جاء والتبصرة وفي الفروق مثل ما قد ذكره قال عن جف المعيار كتاب المعيار نوازل المعيار والتبصرة لبني فرحونة والفروق للقرافي ما قد ذكره محمد بابا جفيهم عن العيب عنه وخلص فيه العرف كيف قال محمد بابا تنبيه خوف الخصام عيب لقول خليل لكنه عيب إن رضي به بينه. فائدة ابن بشير تلميذ المازري والمازري تلميذ اللخمي ومنه في العجم حيران وعذور وقلة الحمل وشدة النفور. لما ذكر أن العيب مداره على العرف ذكر بعض العيوب المعروفة ألك ومنه اللي هو العيب في العجم جمع عجماء للبهيمة حران وعذور منه الحران مصدر حران كنصر لم ينقد ووقف عند الجري الدابة منين تعود تحران أنا إلى قد ما تنقاد والله إلى ركبتها تمدافع عليهم جواب ذاك عيب المشتري يقد يردها فهذا. وعذور معناها شلا دابة حقها عثارة كثيرة السقوط لكن ولي هاي وقلة الحمل وكذا قلة اللبن قلت الحمل معها لا تحمل قد يحمل أصحاباتها 1200 كيلو وهي لا تحمل إلا 50 كيلو ذاك عيب. والله قلت اللبن قاله الأمير قال هو. وشرط خليل كونها اشتريت للبن بوقت ولادتها وقربه وفي زمن الربيع فالبائع يعلم قلته وإلا فلا رد له. وشدة النفور إذا الدابة إلى حقها المشتري شديدة النفور الشراط هذاك عيب ملي. وفي الرقيق عجر وبجر وبخر وظفر وعسر سقوط سنين حياة بعده والد وكونه ابن ظله إن قلت أضحى تنفيذ فهذا عجب رد كائن بسمان شار وصف قلت أضحى تنفيذ فهذا عجب رد كائن بسمان شار وصف لا قال المشتري للبايع أنا ندو ضحية شات عود الضحت ضحي أضحاته تو لا قالوا اسمين ولا ما اسمين لا قالوا ندور أضحى شئ تضحي باع لك شئ الفيتها لا تضحي الفيتها لا تنقي مثلا عجفاء فتران ومعلوم أن العجفاء لا تجزئ في الضحية عثرت على عجفة بعد ذبحها دكا ردها يا مشتري أنت قد تردها معناها أن قلت للبايع أريد أضحاة فيولفاء اللي هو الكبش ذا عجف أنا هزاء رد الكبش بعد ذبحه كائن بسمان شار وصف كذلك إذا وصف الشاري أي البايع بالسمان قال لك البايع هذا الكبش السمين اشتريته منه حسب بصفه ذبحته ولحقته فتران وجدته عجف في قد ساعة لك رده بعد الذبح الأصل أن العيب إذا كان لا يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع كيف من اشترى مثلا خشبة وقطعها هو وجد في داخلها سوسا لكن لا رد له هو اشترى جوزا نوع من الحدج هو وجد في داخله عفونة لكن ما اللي لا رد له لأن العيب لم يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع العيب كامل اللي لم يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع لا يرد به إلا في هذين الفرعين فرع الضحية اللي كيف أني قدمت وفرع كائن بسمان شار وصف إذا وصف البائع دابة بالسمان وذبحها المشتري والحق ذا كذب له ردها كيف قضية الضحية مالي للأسف قال الشيخ خليل عاطف على ما لا رد به وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوزي ومدلق الثائن هذاك لا ما فيه رد لا نتكلم هون على علبة اللبن بوش اللبن القاج يشرب بوش اللبن علبة من اللبن والحقها خاملة فيها عفونة يردها عنه يردها عنه وفت قلتها هذه المسألة ناص عليها الحطاب عند وجزاف اللي وبعض الناس يقيس عليه وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشبي ولا هي كيفتها ذاك تغيرت ذاته المبيع تغيرت ذاته هو اللبن لم تتغير ذاته فتح وعاؤه فقط المسائل ما هو سيان فتح وعاؤه ناص عليها الحطاب عنها القاج شل علبة مطينة مثلا من الخل وافتحها وهي الفتح يفسدها ما لا تقد تنغلق وجبار الخل الفاسد له ردها كذلك مولي بطاقة تزويد الهاتف هذه ألقاج الحقها ما فيها شيء ظهر لنه لا يلا يردها بعض الناس يقول عنها ما ترتد ذاتها ما محر ترتد حتى هي ما تغيرت ذاتها ويقيس عليها المسألة هي البطاقة ما تغيرت ذاتها هي عليها برنامج أرقام وانت شريت شيء على برنامج والحقت البرنامج ما هو موافق للمكتوب إذا لك رده وهذا فتقدم في البرنامج وهذا هو ظهر الآن طبعا لغير إذا من وكيف لا يبدو قبل الشحوب الذات لا يرد معناه وهو اللي كنت نقول ذا لغير إذا الخاطي هذا الفرعين غير هذين الفرعين اللي هو فرع الضحية قلت له أنا لين يشري من عندك ضحية وباع لك شاة ولحقتها عجفاء قلنا عنك قلت ردها والله وصف البايع الشاة بالسمن وذبحتها ولحقتها عجفاء قلنا عنك قلت ردها خاطئ من هذا لا يرد من وكف لا يبدو غير ذا من وكف معناه في عيب لا يبدو لا يظهر قبل الشحوب أي تغير الذاتي عيب الخاطئ هذا إن الفرعين كامل اللي لا يظهر إلا بعد الشحوب أي تغير الذات لا يرد به فسوس الخشبي والجوزي كيف إنك تنقول فصدقوا البائع دون قسمه ذي الخفاء ففصلوا في القدم إن يوقن أهل بصر إن في قدم عيب فصدق بائعا بلا قسم وإن يشكوا أو يظنوا فالقسم كمشتر إذا يظنون القدم أما إذا كانوا على يقين فهو مصدق بلا يمين وإن جرى بينهم النزاع في قدمه فاحكم بقول العرب فاحكم إذا تكافؤوا أو فقدوا بما به حكمت إذ ترددوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وصدقوا البائع دون قسمي في ذي الخفاء قال عن البائع مصدق دون يمين هنا في ذي الخفاء معناه في نفي في نفي العيب الخفي في السرقة إذا باعه ودعا المشتري عنه وجد به عيبا خفيا وقال في السرقة قال البائع دي وهذا العيب ما هو فيه وصدق البائع دون يمين وفصلوا في القدم إذا اختلف البائع والمشتري في القدم قال المشتري العيب قديم معناها كان قبل الصفقة قبل نتبايعه وقال البائع العيب حادث بعد الصفقة أيوة ذاك فيه تفصيل من يوقن أهل بصر إن في قدم عيب فصدق بائعا بلا قسم لاهي نعيطوا له للبصيرة المعرفة نقول لهم خرصوا هذا العيب هل هو قديم قبل الصفقة أو حادث إذا قالوا أهل المعرفة الناس اللي عندها خبرة بأنواع بعجينة المبيع إذا كان دابة الناس اللي تعرف الدواب إذا كان سيارة نعيطوا للناس اللي تعرف السيارة إذا تيقنوا أهل البصيرة عن العيب ما هو قديم عن العيب حادث صدق البائع دون قسم لكن معناها إن يوقن معناها تيقن إن يوقن أهل بصر معناها أهل بصيرة بالمبيع الخبرة نفي قدم العيب فصدق بائعا بلا قسم فصدق البائع دون قسمته ولا يرد المشتري وإن يشكوا أو يظنوا فالقسم هو إلعاد أهل المعرفة شكوته بحلو إذا كان العيب قديم والله حاد حصل منهم شك أو يظنوا والله ظنوا حدوث العيب فالقسم يحلوها البائع إذا عادوا شكوا أهل المعرفة كان العيب قديم والله حاد كانوا قبل الصفقات والله بعدها اللي هي البيعة والله ظنوا حدوث العيب في الساعة يحلف البائع يمين عن العيب ما هو قديم تو لا يرد لا يحلف لا يرد المشتري كمشتر إذا يظنون القدم وإذا ظنوا قدم العيب لعاد ظنوا عن العيب قديم ظانين في الساعة يصدق المشتري بيمين كمشترين معناها أنه يصدق بيمين إذا يظنون اللي هم أهل المعرفة أهل الخبرة قدم العيب أما إذا كانوا على يقين فهو مصدق بلا يمين أما إذا عادوا صوما متيقنين اللي هم الخبرة متيقنين قدم العيب يصدق المشتري بلا يمين كانوا على يقين فهو اللي هو المشتري مصدق بلا يمين اختصار باطل بحث قدم العيب حدوده أنه إلى أتيقن أهل البصيرة نفي قدم العيب معناها عدم قدم العيب الساعة مصدق البائع بلا يمين وإذا شكوا أو ظنوا حدوث العيب يصدق البائع بيمين وإذا ظنوا قدم العيب يصدق المشتري بيمين وإذا تيقنوا قدم العيب يصدق المشتري بلا يمين وإن جرى بينهم النزاع في قدمه يحكم بقول عرفه لا تنازع أهل المعرفة بعضهم قال هو قديم وبعضهم قال هو حادث نازع قدم أيهم أعرف معناها أكثر خبرة أيهم أمتن خبرة وهو المقدم قدم قوله تو قال لا أعرف معناها أيهما قدم العيب على البيعة نتيجته رد المشتري إن شاء لأن العيب كان بالمبيع قبل الشراء لكي نتيجته وإن جرى بينهم النزاع في قدمه فاحكم بقول العربي إذا تنازع أهل الخبرة في قدم العيب بعضهم قال هو قديم، هذا العيب قديم، كان موجودا قبل البيع. وبعضهم قال هذا العيب حاد، هذا بعد البيع. أحكم بقول العربي معناها الأكثر خبرة، لكن منهم أخبر ذاك هو قوله